جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، عفانا الله بما قلتم، حسن الله عليك. سالم يقول: ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ ولو ساعة، إذا نويت اعتكاف فهي اعتكاف، إنما الأعمال بالنيات. يقول: هل المعتكف أن يحضر الدروس في المسجد؟ نعم، ليس فيه مانع أن يحضر الدروس، لكن له لا يحرص على الاختلاط والتحدث مع الناس، يأتي وهو مستحضر ما هو فيه من العبادة، مشتغل بذكر الله، مصغيا لما حضر من أجله، ثم يعود إلى معتكفه دون أن يشغل وقته بالقيل والقال. يقول السائل: نرى البعض يستخدم فيش خاصة بالمسجد لشحن جواله وهو معتكف، هل يجوز له ذلك؟ اسألوا الرئيس المسؤول عن شؤون الحرم، إذا سمح لكم أو قال إنه وقف أو سبيل أو لا بأس بذلك، وإلا فلا. يقول السائل: ما هي الأمور التي تبطل الاعتكاف؟ والكثرة الخروج تبطل الاعتكاف؟ نعم، خروج ومباشرة النساء ولو بدون الجماع، مباشرتها من قبلة أو غيرها، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وكذلك العزم على ترك الاعتكاف، إذا نوى أنه ترك الاعتكاف أو خرج لما لا فائدة منه فإنه معناه أنه ترك الاعتكاف، فإن عاد بنية أخرى استأنف من جديد. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقال في صلاة التراويح في أول ركعتين أم في كل ركعة؟ إن فعلت هذا أو هذا يجوز إن شاء الله. يقول السائل: هل تجوز القراءة الجماعية لهداء ثوابها للميت؟ ليس ذلك من السنة، لأنه لم يرد، بل أن كثير من العلماء يقول القرآن لا يهدى ثوابه للميت، لأنه لم يرد ذلك، فإن الرجل لما قال: ماذا بقي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما، ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام إنفاذ الوصية والاستغفار لهم وإكرام صديقهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، ولم يذكر تلاوة القرآن، ولم يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتقربون بختم القرآن عن ذويهم، فهذا أمر عمل أخروي خالص، فالواجب أن تجعل ثوابه لك، لكن عند الختم تدعو لمن تحب من والديك وغيرهم. يقول السائل: أن كلما أراد أن يقوم بعمل من الأعمال تحدثه نفسه الشيطان بأنه يرائي بذلك العمل، ماذا تنصحونه؟ هذا تثبيط من الشيطان، يريد أن يثبطك عن العمل الصالح، فهو وجد هذا الباب وهذه النافذة عليك، ولكن استفتي قلبك، إذا كنت تريد بعملك وجه الله فلا تبالي بالشيطان ووساوسه، وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي يحفظون، ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فلا يمنعك الوسواس والتشكك من العمل الصالح. يقول السائل: هل هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة؟ ذكر بعض العلماء أنك إذا رأيتها تذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. وبعضهم يقول السائل أن هناك أن الدعاء مقبول عند رؤية الكعبة، ذلك صحيح؟ على كل حال ما أستطيع أن أقول لا ولا نعم لي ما عندي دليل، لكن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وذلك كل وقت إن شاء الله، ولا سيما في أوقات الإجابة أحرى وهي كثيرة. يقول السائل: يجوز السفر لطلب العلم لمدة سنوات بدون إذن الوالدين؟ لا، حتى يأذن لك والدك. فالرجل لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وسأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد، وطلب العلم مثل الجهاد، فإن أذنوا لك من نفوس طيبة ورغبوك وعانوك وشجعوك، وإلا ففيهما فجاهد، وبإمكانك إن شاء الله إذا صلحت نيتك أن تجد العلم مع برك لوالديك وملازمتك لهم. يقول السائل: هل من السنة أن يؤذن في إذن المولود؟ ورد ذلك ولا أستطيع أن أتي بالنص، لكن هذا مما ذكره علماؤنا، ولعله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين، والله أعلم، أو الحسن. يقول السائل: إذا وصل المحرم إلى مكة في وقت صلاة التراويح، هل له أن يبدأ بالصلاة ثم يطوف؟ إن كنت لم تصل الفريضة فصل الفريضة ثم ابدأ بالطواف، فإن تحية البيت الحرام الطواف فيه، فأجل ما تبدأ به الطواف، ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا أنهيت الطواف والسعي بإمكانك أن تتقرب إلى الله فتصلي وترك وما تستطيع، ولعل ذلك خير لك. يقول السائل: من بدأ صيامه وهو عليه جنابة، هل الصيام ذلك صحيح؟ أخبرت نساء النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أن النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب من أهله، فيغتسل ثم يخرج إلى الصلاة، يعني في رمضان، لأن الجنابة حصلت في الليل، فإذا حصلت الجنابة في الليل فالاغتسال منها ما يضر، مثل المرأة إذا حاضت أو إذا طهرت من الحيض والنفاس في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال قبل الصبح فإنها تعزم وتنوي الصوم وتمسك مع الناس فيكون صيامها صحيح، ثم تغتسل ثم تقضي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر. يقول السائل: شخص أكل وشرب إلى نصف الأذان، أذان الفجر، هل صومه صحيح؟ إن كان يوم أذن حين أذن والكأس بيده فليكمل شربه، أما إن كان قد ابتدأ الشرب بعد أن سمع الأذان وهو يعرف أن هذا المؤذن ملتزم في الصبح فلا يجوز له، بل الأحوط في حقه القضاء، والله أعلم. يقول السائل: أن تأتيه الوساوس في الصلاة، هل ماذا يفعل؟ هل يدفل عن يساره حتى إذا كان بجواره شخص؟ ليس التفل معناه أن تبصق حتى تلوث ما حولك، ولكن التفل معناه النفث، يعني النفخ مع شيء من الريق بدون تفل، يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام حليق ومسبل لثيابه؟ إذا لم تجد أتقى منه فلا بأس بذلك، فإثمه على نفسه وصلاتك خلفه صحيحة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت إمامته بغيره. لكن لا شك أنه الأتقى هو الأولى. يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقال عند الرفع من الركوع؟ يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما تسمع المنبه بعد الإمام في الحرمين: ربنا ولك الحمد. ثم إذا أكملت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد، فهذا طيب. المهم الواجب ربنا ولك الحمد. يقول السائل: رجلا عليه ديون كثيرة تصل إلى 450,000، هل يجوز أن يأخذ الزكاة؟ إذا لم يكن له شيء مقابل هذه الديون كأراضي أو بيوت أو أموال في أماكن أخرى فهو مضطر إلى الزكاة، فهذا من الغارمين، والغارمون من أهل الزكاة. يقول السائل: ما حكم إيجار الأرض لزراعتها مقابل نصف المحصول الذي يخرج من الأرض؟ لا بأس بذلك، إذا اتفقتم على ذلك وأبرمتم عقدا وأشهدتم عليه والتزم كل منكم بما التزم به أنت تعطيه الأرض وهو يقوم بزرعها مقابل النصف، فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول السائل: متى يقوم الشخص عند إقامة الصلاة؟ هل عند بدء الإقامة أم قوله؟ الأفضل من حين يقول الله أكبر تقوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يقوموا إذا رأوه يعني مقبلا للصلاة. وإن كان في بعض الكتب كما هو عندنا في كتب الحنابلة أنه يستحب القيام لها عند قول قد من إقامتها، يعني قد قامت الصلاة، ولكن لعل الحديث والأخبار والآثار تدل على أن الراجح والله أعلم أنك من حين ما تسمع المؤذن تقوم لها، والله أعلم. حسن الله عليك. سؤال: يقول: هل يجوز لبس خاتم الحديد؟ جاء النهي عنه وقال أنه حلي أهل النار، لكن هناك حديث وهو أن امرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها له فنظر إليها وكأنه تبين للصحابي لأحد الصحابة أنه لا يريدها، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ماذا عندك تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. قال: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فهذا يدل على أنه لا بأس بلبسه إذا لم يوجد غيره، فإنه ما دام قال التمس ولو خاتم من حديد يدل على جواز لبسه، وإلا فلماذا يقتنى؟ والله أعلم. حسن الله عليك. سؤال: يقول: إنه شاب من الله عليه بالاستقامة على الدين، وأحيانا يأتيه خوف وضيقة في الصدر ووساوس في الرجوع إلى المعصية، هل ماذا يفعل الآن؟ اسأل ربك الثبات، وأكثر من ذكر الله، واستعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل ربك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعليك بالاستقامة وكثرة الذكر والاستغفار يحميك من الشيطان ويطمئن قلبك. ويقول آخر، ما هي شروط التوبة؟ التوبة أولا تركك للذنب، والثاني الندم على ما فعلت، ندم يعلمه الله من قلبك أنك نادم ندما شديدا تمنى أنك لم تعمل، والثالث أن تعزم عزيمة صادقة بأنك لن تعود، يعلم الله من قلبك ذلك. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله ليس للناس فيه حق، فإن كان للناس فيه حق فشرط رابع هو أن تعطي الناس حقوقهم وتتحلل منهم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ويقول السائل، هل لي أن أحلف بأن لا أرجع إلى الذنب مرة أخرى؟ لا تحلف، لأن ربما يستدرج بك الشيطان فيوقعك في الذنبين، نقض اليمين وارتكاب المعصية، ولكن جاهد نفسك واستعن بربك واستعذ بالله من الشيطان. يقول السائل، أنه مستقيم على طاعة الله لكن تأتيه وساوس في ذات الله سبحانه وتعالى، هل يأثم بذلك وماذا يفعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا. فما دمت أنك ما قلت شيء في حق الله الذي لا يليق به، ما قلت شيء لا يليق بالله، ولم تعمل شيء، فوساوس النفس استعذ بالله من الشيطان واقرأ القرآن واقرأ قوله تعالى، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ثم انتهي وتشاغل عن هذه الوساوس بما ينفعك من التلاوة وكثرة الذكر. يقول السائل، ما حكم التصوير خاصة أنه منتشر في داخل المسجد؟ التصوير في المسجد وغير المسجد ما نعلم أنه حلال، كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، من صور صورة في الدنيا فإنه يسلط عليه يوم القيامة بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. ولا أعلم أن شيء من الصور يباح إلا ما دعت إليها الضرورة التي اضطررنا إلى فعلها، لأن الدولة اضطرت إلى إلزام الناس بالصور ليفرق بين المجرمين وبين المستقيمين، فلكثرة المشاكل والحوادث والمفسدين اضطرت الدولة إلى إلزام الناس بالصور حتى يميز بينهم ويعرفون. وأما إذا لم يكن هناك ضرورة فلا ينبغي لك أن تصور ولا تتصور، فإن الأصنام أول ما عبدت بسبب التصوير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. وكان فيه عند عائشة رضي الله عنها قصة قرام يعني الستارة على الباب، وكان فيه شيء من الأعلام، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تقطعه وتجعله سائد، يعني أنه إذا امتهن لا قيمة له، مع العلم أنها رسوم. فبعض الناس يقول لا، المصور المحرم هو المجسم، ليس لهم دليل في ذلك، فإن هذا القرام ما فيه لا رسوم ولا حديث عامة، والله أعلم. يقول أتى بالجوال، الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى الجوال حتى يخص عليه، أعطانا حديث عام، ولا الكاميرات ولا الأشياء هذه، وقال كله مصور في النار. فإذا كنت صورة وتسمى صورة حسب معرفتي، وأنا لست قدوة، لكن أنا أقول ما دام أنها تسمى صورة وأنه تصوير، فإني أخشى أن يشملها الحديث، والله أعلم. يقول السائل، هل يجوز أن أمس المصحف وأنا غير متوضئ؟ لا، لا يمسه إلا مطهر. ويقول السائل، كيف، ما هي طريقة الاغتسال من الحدث الأكبر؟ أولا النية، هذا معروف هي الأساس، ثم تغسل كفيك ثلاثا، ثم تغسل فرجك وما حوله وما لوثه، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفيض الماء على رأسك ثلاث مرات، تروي شعره وتخلل شعرك بأصابعك إن كان لك شعر، ثم تغسل بدنك، تبدأ بالجنب الأيمن ثم الأيسر، وتتتبع ذلك بالدلك وتفقد ما خفي من جسمك من مثاني الركبتين أو الأباط ونحو ذلك. يقول السائل، بعض الناس يلتزم زيارة المقابر في أول أيام العيد، هل ذلك جائز؟ ليس هذا من السنة، وليس له أثر دال على ذلك، وإنما هو مما بدأه الناس من تلقاء أنفسهم، وإلا فزيارة المقابر ليس لها وقت محدد. يقول زوروا المقابر فأنا أتذكركم الآخرة، ما ذكر ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أقرب الناس للحق بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف عنهم أنه خصصوا يوم العيد، أو أنهم كانوا يبادرون إلى ذلك. يقول السائل، بعض الناس يأخذ أهله لزيارة المقابر، يقول بقصد العظة، هل ذلك جائز؟ أما النساء فلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ويروى أنه لما رأى نساء يتبعن الجنازة قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا فتنة للحي وأذية للميت. يقول السائل، هل تجوز الزكاة، زكاة المال لأيتام الفقراء مات عائلهم؟ هم أولى من غيره على هذا الوصف، إذا لم يكن لهم دخل، إذا يترك لهم مال فهم أولى من غيره. وفي الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه كافل اليتيم المحسن إليه فإنه قريبة منزلته من منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة، وذلك أن هذا العمل من أفضل الأعمال. يقول السائل، ما الفرق بين الفقير والمسكين الذين في مصارف الزكاة؟ إن أطلقنا الوصف على واحد دل على الآخر، وإن جمعناهم قلنا فقراء ومساكين، فالفقير هو الذي ما عنده شيء أبدا أو عنده شيء لا يذكر، والمسكين أحسن منه حال، قد يكون عنده مهنة، قد يكون عنده عمل لكنه ما يكفيه، فالفقير يعطى ما يكفيه لحوله، والمسكين يعطى ما يكمل نفقته لحوله. فلذلك الله عز وجل ذكرهم سواء، وذكر الفقير أول، فهم من الألفاظ الذي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا قلت لك هذه نقود أعطها مسكين، فلو أعطيتها فقير صار أولى، وقد قمت بالواجب وزيادة. وإذا قلت لك أعطي هذا المال فقير وأعطيتها مسكين، صدق ذلك ونفذت الوصية وأديت الأمانة. حسن الله عليك. سؤال يقول: رجل عند وصوله إلى الميقات نزل واغتسل ولبس الإحرام ونوى للعمرة، لكن لم يتلفظ بالتلبية، هل في عمرته شيء؟ ما دام أنه نوى واعتقد أنه محرم فهو محرم إن شاء الله. يقول السائل أنه نوى للحج بأنه يأخذ قرض الربوي، هل يجوز حجه؟ إذا كان يجوز الوضوء بالبول فهو يجوز الحج من المال الربوي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا ركب حاجا أو معتمر فقال لبيك اللهم لبيك، إن كان ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأجور. فإن كان حراما قال لا لبيك ولا سعديك، مالك زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فالذي ما عنده مال حلال فليوفر على نفسه، وإنه ويعد غير مستطيع، فالله عز وجل ما كلف إلا المستطيع، من استطاع إليه سبيلا. يقول السائل: عند الهوي للسجود أيهما يقدم، رجلاه أم يداه؟ إذا كنت قويا نشيط ولست بحاجة إلى تقديم اليدين فالسنة الركب أول ما يقع في الأرض بعكس البعير، أول ما يقع في الأرض الركب ثم اليدين. أما إذا كنت محتاج إلى اعتمادك على يديك فلا بأس أن تقدمها، وإذا قمت يكون بالعكس، أول ما ترفع يديك ثم الركب. ولذلك العلماء رحمهم الله يقول: يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، تجعل لأنك أول ما ترفع من السجود يديك ثم تجعلها على ركبتيك ثم تقوم على صدور قدميك. يقول السائل: هل الاستعاذة والبسملة تقال في كل ركعة أم في الركعة الأولى مع دار الاستفتاح؟ أما البسملة عند كل أول سورة عند الفاتح هذا معروف، وإذا قرأت سورة من أولها. وأما الاستعاذة يكفي مرة واحدة مثل الاستفتاح. السلام عليكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أزاحم على الحجر الأسود دون أن أؤذي الطائفين؟ إيش يعمل؟ يزاحم لكي يستلم الحجر الأسود. إذا لم تضر أحد ولم تؤذي نفسك ولم تؤذي غيرك فلا بأس، من حقك أن تحرص على تقبيله واستلامه، على أن تعلم علم اليقين أن ذلك سنة ويعتبر عبادة، لأن فيه متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التبرك. فإن بعض الناس يحرص على أن يمس الكعبة أو شيء منها تبركا بها، وهذا لا شك أنه عكس الحق وخلاف الصحيح. فإن استلامنا للحجر الأسود أو الركن اليماني عبادة ومتابعة واقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وطاعة وعبادة لله، وليس من باب التبرك. فلا يجوز لنا أن نتمسح بأي شيء لا من الكعبة ولا من غيرها تبركا بها. يقول السائل: ما هو الأفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ أما الفريضة فلا، لا شك أن الصف الأول أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب فيه حتى قال: حتى لو لم يجدوا إلا الاستهام، يعني قد يستهم عليه يعني قرعة. وأما الروضة في أي وقت، لأنه يعني ليس هناك ما يدل على فضل معين أو زيادة في الثواب بشيء النص أنه من صلى في الروضة فله كذا وكذا، غير هذا الحديث الذي يدل على فضلها فقط. حسن الله عليك. سالم يقول: ما المقصود بالقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم؟ ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله، يعني أنها مذمومة إذا أشغلت الإنسان عن طاعة الله واشتغل بها عن أخرى، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت واحدة أسخطت الأخرى، ولكل من الدارين أبناء فكونوا من أبناء الآخرة. وأما الذكر فذكر الله هو أولى ما يعمر به الإنسان حياته، والعالم والمتعلم دليل على فضل العلم إذا تعلم الإنسان واشتغل بالتعليم، والله أعلم. يقول السائل: أنه كان في صلاته وتاه الوسواس فقال: يخشى عدو الله وهو في صلاته، هل تبطل بذلك؟ لا تتكلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتكلم الإنسان في صلاته، فإن الصلاة أقوال وأفعال محدودة، فليس لأحد أن يأتي بشيء من عنده أو بكلام الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الناس. يقول السائل: أنه نزع لباس إحرامه قبل أن يحلق، هل عليه شيء؟ عليه أن يعيد الثياب مرة ثانية ثم يحلق، هذا هو الأولى. وإذا فعل ذلك؟ إذا فعل ذلك لعله إن شاء الله بسبب جهله أنه لا يلزمه شيء، وإن فعل فدية من باب الاحتياط فهو خير له، والله أعلم. والفدية يخير بين إطعام 6 مساكين لكل واحد نصف الصاع من الطعام، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، هذا من باب الاحتياط. وأما إن ترك فلعله يشمله قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا جاهل، الخطأ هو الجهل. يقول السائل: أنه تطيب وهو محرم، هل عليه كفارة؟ إن كان عامدا فنعم، فعليه الفدية التي ذكرت الآن، يخير بين 3 أمور مع وجوب إزالة الطيب. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، بل عليه أن يلبي يستحضر عظمة العبادة التي هو فيها ويزيل الطيب. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من بعض أطراف اللحية؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أجاز شيئا من ذلك ولم يؤثر عنه. يقول السائل: أن والده نذر أن يسمي ابنه راشد ولكن غير اسمه من أجل أمه، هل عليه شيء في نذره؟ لا لا، نذر إن كان نذر ولم يوفي فعليه كفارة يمين، لأن هذا ما يتعلق به، لا طاعة ولا معصية. فالنذر الذي ليس فيه طاعة ولا معصية يسمى نذرا مباح، والنذر المباح إما أن تفعله أو تكفر كفارة يمين. يقول السائل أنهم في البر ولا وليس لديهم شيئا يعرفون به وقت الفجر وقت المغرب، كيف يفعلون في سحورهم وإفطارهم في البر؟ نعم، يفعلون مثل ما فعل أسلافنا وأهلنا، هذا هم اللي يمكن يصيرون آكد منا، لأنهم يرون الصبح في العين المجردة ويرون غروب الشمس كذلك، فهم قد يكون أعرف منه وأضبط، ينظر الشرق والغرب عند الشروق والغروب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. يقول السائل هناك من بعض الناس يخصص وليمة، وليمة عشاء يجمع عليها قرابة الميت كل سنة في شهر رمضان، وتكون ثوابها للميت، هل يجوز ذلك؟ أما أن اعتقد يعني بأن عمل هذا سنة محتمة، أنه يسن أن الإنسان يفعل هذا الشيء وعلى أنه يعملها تطبيقا لسنة، سنة محتمة، فلا. أما كونه يحب أن يكرم ميته بصدقة من طعام أو غيرها فهذا طيب، ولا يخصص يوم معين، وإذا فعل ذلك في أيام السنة كلها طيب. المهم لا تقول إنه يسن أني أعمل هذه الوليمة قربة وصدقة عن فلان في يوم محدد أو محتوم. أما الميت فإنه ينتفع بالصدقة أي وقت من الأوقات. يقول السائل هل السواك له أثر في الصيام؟ إذا لم يؤثر في خروج دم ولم يبقى له بقايا في فمك فهو لا بأس به، تسوك ولكن ابصقه ثم لا يضر، بل هو سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.